إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نمر على قصة أخرى يعني ترطب الأجواء قليلا وتريح النفوس قليلا، وتذكرنا أيضا بجيل الصحابة رضي الله عنهم، وتذكرنا أن الحرب مستمرة منذ البداية مع القلة القليلة التي تقوم لنصرة هذا الدين منذ اللحظة الأولى، والحرب دائمة وقائمة مع القلة القليلة التي تعبد ربها تبارك وتعالى. فالحرب ليست على الرجال، ولكن الحرب للعقيدة والأفهام، الحرب للمبادئ والقيم، وليست حرب للرجال، ليس الهدف قتل الرجال، ولكن الحرب إنما تدور مع المسلمين من أجل العقيدة، من أجل دينهم، من أجل المنهج الذي ينتمون به إلى ربهم تبارك وتعالى، لأن هذا المنهج منهج رباني. وأعداء الإسلام إذا أرادوا أن يقطعوا صلتك بالنصر فلا بد أن يقطعوا صلتك بربك تبارك وتعالى. فإذا نجحوا في قطع هذه الصلة بينك وبين ربك فإنك لا محالة، لا مكان لك في وسط المنتصرين. هذه القصة التي نتناولها الليلة هي قصة رجل تابعي، وحينما نتكلم عن التابعين ونذكر اسمه يختلط الأمر، هل نعد هذا الرجل من الصحابة أم نعده من التابعين؟ من هو الصحابي ومن هو التابعي؟ الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به. لازم يكون في شروط، الصحابي ده لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، طب والتقى به ولم يؤمن به؟ لا، لابد أنه يكون التقى به وصاحبه وكلمه ورآه وآمن به. يعني مثلا لو واحد شاف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بالرسول، هل نقول عليه صحابي؟ لا نقول عليه صحابي. رجل مثلا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم هذا الرجل، ليس بصحابي لأنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، وهو مسلم ما صحبش الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد حرم نفسه من شرف الصحبة. أيضا العلماء يختلفون، هل الأطفال الصغار كمن أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم رضيعا لا يفهم شيء، هو يرى لكن يرى الرسول عليه وسلم لكن لا يعرف من هذا، لا يعرف من هذا ولا يعرف يتكلم، ولا هل هذا صحابي؟ مشكلة دي، ها صحابي ولا مش صحابي؟ على العموم العلماء يقولون إن هذا يعد من صغار الصحابة، هياخد مصطلح جديد يسموه إيه؟ من صغار الصحابة. وإلا لو احنا أخذنا بالتعريف الأول أخذ دلوقتي إن هو لم يبلغ، هنطلع ناس كتير مثلا كانوا أسلموا ولم يبلغوا، وكانوا مميزين يعني كانوا عارفين وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يبلغوا الحلم، فهل هؤلاء نقول هم ليسوا صحابة؟ لا، نقول هم صحابة ولكن دول اسمهم صغار الصحابة، صغار الصحابة، مع إنهم صغار إلا أنهم حاذوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحبة هذه لها قيمة عظيمة جدا، أول حاجة تعطي هذا الصحابي الحق في أن نترضى عنه، عندما تسمع اسم الصحابة تقول رضي الله عنه، تترضى عنه، هذا حق له يجب علينا أن نؤديه. إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، إذا سمعنا أبو بكر أو عمر نقول رضي الله عنه، فهذا حق يأخذه لا يأخذه غيره، ممكن تابعي يأخذه لكن هو الأحق به أولا. ثاني شيء أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت الأمة على أن جميع الصحابة عدول، جميع الصحابة عدول، يعني عدول محدش بيدرس علم حديث خالص، ها عدول. على العموم العدل المقصود به هنا الذي لم يتعمد الكذب في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول صحابي عدل يعني لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، يعني لو قال حديث فيه خلل في روايته يبقى مش بيكذب لكن هو يكون أخطأ أو نسي، لكن لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول رضي الله عنهم، ماشي، يبقى دي ميزة بيأخذها الصحابي. أيضا أجمعت الأمة على أن إجماع الصحابة حجة، أجمعت الأمة على أن إجماع الصحابة حجة، يعني مثلا الصحابة أجمعوا على ماذا؟ على خلافة أبي بكر الصديق، إذن خلافة أبو بكر الصديق هذه ملزمة وكل الناس تعترف بها لأن الصحابة أقروها. مثلا الصحابة كلهم أقروا وأجمعوا على جواز جمع المصحف في مصحف واحد. خلاص هو الأول كان مكتوب على رقاع وعلى أوراق متناثرة، فأجمع الصحابة على جواز جمعه في مصحف واحد. إذن إجماعهم حجة، يؤمن بهذا الإجماع. إذن هذه ميزة الصحابة أن إجماعه حجة وأن هذا الإجماع معصوم. الإجماع نفسه ماله معصوم، لكن هل الصحابة نفسهم رضي الله عنهم معصومين؟ لا، نقول إن الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين من الكبائر أو من الصغائر. يعني ممكن حد يقع في ذنب أو معصية ولكن يتوب ويقلع منها. وننقل في هذه الجزئية كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول طبعا بيحكي عقيدة أهل السنة رضي الله عنهم في الصحابة، ويقول وهم مع ذلك يعني أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة إجمالي. ممكن أن صحابي يذنب، مش احنا سمعنا مثلا أن ماعز زنى وماعز كان صحابي وهذا صحابي، هذا لم يذهب قيمة صحبته رضي الله عنه، ولكن أتى بكبير، فممكن أن صحابي يأتي كبير أو يأتي بذنب ولكن صحبته وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى تمحو عنه هذه الخطايا. يقول بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم في السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم لهم من السبق والفضل ما يغفر هذه الذنوب التي يفعلون إن صبرت، حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. يعني يغفر لهم من السيئات كثيرا مما لا يغفر لكثير من الناس من بعدهم، لأنهم رضي الله عنهم لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لغيرهم. تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن لو أحدنا أنفق مثل جبل أحد ذهب، جبل أحد دوت حوالي بتاع 6 كيلو، 6 كيلو كده هو الطول وارتفاع الشاهق، تخيل بقى بالوزن، يبقى وزنه دي ثقيل جدا. لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم، مد احدهم كبش ولا نصيفه. يا تخيل صحابي ينفق قد كده، هذا اكثر مما انفقته انت. اذا الذنوب والسيئات والخطايا التي يفعلها ان فعل تغفر ام لا تغفر له هذه الخطايا وهذه الذنوب. التابعي الذي نتكلم عنه هو النجاشي رضي الله عنه. النجاشي رضي الله عنه أسلم، وكلنا يعلم أنه أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه خبر موت النجاشي صلى عليه صلاة الغائب كما سنذكر الآن. ولكن لماذا نعجل بذكرها؟ لأن أحد الناس يخرج على القنوات الفضائية ويقول إن النجاشي لم يسلم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مين؟ لما هو يقول لك النجاشي لم يسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مين صلاة الغائب؟ وللعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الغائب إلا على واحد هو النجاشي. طب لو ما صلهاش على النجاشي يبقى صلها على مين؟ إذن فالذين يخرجون هنا وهناك ويتكلمون يجب أن نتحرى من الكلمات التي تلقى هكذا. فالنجاشي رضي الله عنه اسمه أصحمه ابن أبجر، اسمه أصحمه ابن أبجر. هم إيه النجاشي دي؟ النجاشي دي لقب بقى، زي مثلا يقولوا للرجل الذي يحكم مصر أيام الفراعنة يقول عليه فرعون. فرعون دوت مش اسم الراجل نفسه، هذا اللقب الذي يحمله فرعون، أي واحد يتحط تحتيه. عشان كده مثلا يقول لك رمسيس الثالث هو فرعون، رمسيس الثاني فرعون، رمسيس الأول فرعون، أي واحد من دول يسمى فرعون. أي واحد يحكم مثلا بلاد فارس يسمى إيه؟ كسرى ولا قيصر؟ كسرى. وليحكم بلاد الروم يسمى قيصر. يبقى أي حاكم يحكم الروم يسمى قيصر، الثاني يسمى كسرى، عند الفراعنة يسمى فرعون، وكان عند الأحابش يسمى نجاشي. فالنجاشي دوت اللقب بتاعه، لكن هو اسمه أصحمة ابن أبجر رضي الله عنه. يقول الشيخ علمنا هذا تابعي إذا ذكر التابعون. طب التابعي بقى هو مين؟ هو بقى مش هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيشوف مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم، لازم يصاحبهم برضو ويسمع منهم. يبقى إيه؟ يبقى لو التابعي. طب بالنسبه للصحابي نريد ان نذكر شيء. افرض صحابي اسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم اسلم، هل يعتد بصحبته ام لا؟ لا، يعتد بصحبته لان هو شاف النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وهو إيه؟ وهو مسلم. العلماء يقول إن هو يرتد بصحبته لأن هو ارتد ورجع تاني إلى الدين، وفي حالة الأولى كان صحابي ولما رجع أيضا ما زال صحابي. يقول عالمنا هذا تابعي إذا ذكر التابعون، وصحابي إذا عد الصحابة. يعني لو جينا نتكلم على التابعين نقول هو إيه؟ تابع، لأنه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان عايش في الوقت اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وراسله، حصلت مراسلات بينهم وبين بعضهم، لكن إيه اللي احنا فقدناه؟ الرؤية والصحبة، ما عادش معاه، لم يلتقي به ولم يكلمه، فما بقى الصحابة؟ رغم أنه عاش في الفترة اللي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ودار بينهم رسائل، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتد كتابعي لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بس واحد يقول ده ما شافش الرسول عليه السلام بس هو كان في حياة الرسول، طب مين مات أول، الرسول عليه السلام ولا النجاشي؟ النجاشي. طب إزاي النجاشي بقى تابعي والنبي صلى الله عليه وسلم لسه موجود وكل الموجودين صحابة؟ لأن هو شاف الصحابة، لأن هو شاف مين؟ هو شاف الصحابة وصاحبهم ولا ما صاحبهمش؟ وصاحبهم وكلمهم وعاش معاهم، يبقى هو كده تابعي. فهمنا حتة دي؟ هو تابعي لو ذكرنا التابعين وصحابي، لما يجي نعد ضمن الصحابة نقول إن هو يعني كان له يعني حق الصحبة لكن لم يفوز به. وراسل النبي صلى الله عليه وسلم، وراسله النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لحق بالرفيق الأعلى صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهذا يدل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم للذين يؤمنون حتى خارج حدود بلاده. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وقتها في مكة، كان لسه ما هجرش، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان وهو في مكة يعرف أخبار المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، ويعرف كذلك أخبار الذين يدخلون في الدين الجديد وهو يجلس في قريش. انظر كيف يتابع النبي عليه الصلاة والسلام تطورات دعوته وانتشار دعوته في كل مكان، يعرف أن واحد دخل في هذا الدين يتابعه. مات الرجل، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجمع الصحابة ويصلي عليه صلاة الغائب. لماذا صلى عليه صلاة الغائب؟ لأن محدش صلى عليه. محدش صلى عليه ليه؟ لأنه كان في بلد نصارى، هو كان في بلد نصارى، هو أصلا كان زعيم النصارى، فلما مات مات وسط النصارى كلهم كفار، من يغسله ومن يصلي عليه؟ هو وإن دفن في مدافنهم وإن لم يغسل وإن لكنه مسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي تبقى صلاة الغائب؟ عادي زي صلاة الجنازة. تختلف في حاجة؟ تختلف في النية. تختلف في النية أن أنت في صلاة الجنازة بتنوي، مش بتقول، بتنوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، لكن في صلاة الغائب بتنوي الصلاة على إيه؟ على من غاب من المسلمين. زي مثلا الذين غرقوا في العبارة بنصلي عليهم صلاة إيه؟ صلاة الغائب، لأن أجسادهم لم تظهر وأن الناس لم يصلون عليهم، لحد صلى عليهم، فأنت هنا بتصلي. طب ممكن يصلوا عليهم أكثر من مرة؟ ممكن. إحنا هنا نصلي وناس في مسجد تاني يصلوا وناس في بلد تاني يصلوا، ممكن هو يصلى عليه أكثر من مرة، لا بأس بذلك. فلما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ومع أنه لم يصلي على غائب سواء، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش على غائب سواء رضي الله عنه. إنه أصحمة ابن أبجر المعروف بالنجاشي. نحكي معا قصة هذا التابعي الجليل. فيقول كان والد أصحمة ملكا للأحباش، والده كان ملك متوج ملك، ولم يكن له ولد سواه، هو وحيد أبوه. فقال بعض زعماء الحبشة لبعض إن ملكنا لا ولد له غير هذا الغلام، وإن ذلك سيفت في عضده وهو حي ويقضي على ملكه إذا مات، ويسوقنا إلى ما لا تحمد عقبا. دول الوزراء اللي حواليه بيقول بعضهم إن الملك بتاعنا ليس له غير إيه؟ غير ولد واحد، والولد الواحد ده في الوقت ده كان سنه صغير، كان مازال صغير، وكان الملك ضعيف أوشك على الموت. فنظروا أن هذا الغلام الصغير لو حكمهم كيف سيكون حال البلاد؟ ستهزم البلاد. تخيل مثلا الولد عنده 11 سنة بيحكم دولة، ومش دولة صغيرة، الحبشة دي كبيرة جدا، كل الدولات المتقسمة دي دلوقتي كلها دي كانت الحبشة، فهي كبيرة جدا. لما غلام صغير يحكمها كيف سيقول الأمر؟ سيقول الأمر إلى انهيار. فكيف يفكرون؟ المفترض نفكر في مصلحة البلاد وننظر من يصلح دون ما نقتل، دون ما نسرق، دون ما نضيع الحقوق. يقول فقالوا فيما بينهم فحبذا لو قتلنا وملكنا أخاه، عايزين يقتلوا مين؟ يقتلوا الملك نفسه، ثم يملكون أخو الملك، عايزين يموتوا الملك ويملكوا أخو الملك. لماذا؟ لأن أخو الملك كان عنده 12 عين، كان عنده 12، فطبعا 12 دول ينفعوا يبقى أمرا، كل واحد منهم يحكم شوية يحكم يحكم، يظل الحكم موجود في الأحباش مدة طويلة. فقال لك نقتل الملك، ثم هذا طفل صغير لا يولى، ونعطي الملك والولاية لأخوه اللي هو يعتبر عم النجاشي. فقالوا فحبذا لو قتلناه وملكنا أخاه، فإن له 12 ولدا يؤازرونه في حياته ويرثونه بعد مماته، وما زال يوسوس لهم الشيطان ويبث في روعهم من روعه حتى قتلوا ملكهم وبايعوا أخاه من بعده. دول مين؟ دول الوزراء، دول الأيدي الخفية اللي بتحرك الدولة. قتلوا القائد، مش عايزينه قتلوه. هؤلاء الذين يوسوس لهم الشيطان، هؤلاء أعوان الشيطان، هؤلاء هم شياطين الإنس. الملك مش عاجبهم، أداروا الأمر في رؤوسهم، ثم عزموا على قتله، وفعلا قتلوه وعينوا اللي هم عايزينه. ده الموضوع مش في إيده بقى، هو الموضوع مش في إيدين هو يعين مين ويعين لك، ده ممكن يتشال هو ويجي غيره وابنه يتنفق كمان، وابنه يتنفق. هنشوف دلوقتي ابنه هيتنفق ازاي. يقول وما زال يوسوس لهم الشيطان حتى قتلوا ملكهم وبايعوا أخاه من بعده. نشأ أصحمة في كنف عمه، طبعا العم أخذ أصحمة عنده يربيه، ولد صغير أخذه يربيه، وأخذت براعمه تتفتح عن ذكاء لامع وحزم رائع وبيان مشرق وشخصية فذة. بدأ الغلام الصغير أصحمة ينبت ويكبر وينشأ ويترعرع، وكان يترعرع معه الذكاء والفطنة والعلم والمعرفة، كان فذ، كان فريد، كان متميزا. وهنا نلفت النظر إلى أن الاهتمام بالفائقين يقصر على الأمة الطريق إلى الوصول إلى القمة. عندما تهتم بالفائقين في المجتمع فإنك تقصر الطريق على الأمة حتى تصل بسرعة إلى القمة، تبذل معهم مجهود أقل وتحصل على نتائج أفضل. الفائقين تبذل معهم مجهود أقل وتحصل على نتائج أفضل، أما غير الفائقين فإنك تبذل مجهود كبير جدا وقد لا تحصل على أي نتيجة أو على نتائج ضعيفة. المهم أن هو تلألأ وبرع وأشرق وظهر أنه له فعلا شخصية فريدة متميزة، حتى ملأ فؤاد عمه إعجابا به وتقديرا لمزاياه وتفضيلا له على أبنائه. العم حب أكثر من أبنائه، سبحان الله. القلوب أين؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن يخلبها كيف يشاء. القلوب ليست إليه، أنت تدبر وتخطط وتعمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي القلوب. هذا قلد هذا الرجل وجعله عطوفا حنونا على ابن أخيه حتى أحبه أكثر من حبه لأبنائه وميزه على أبنائه. مين يميز واحد على أبنائه؟ ده بقى ميزه على أبنائه. حتى ملأ فؤاد عمه إعجابا به وتقديرا لمزاياه وتفضيلا له على أبنائه، ثم وسوس الشيطان مرة أخرى. الشيطان لا يترك أعوان السوء، لا يترك بطانة السوء، وسوس لهم مرة أخرى. يقول مرة أخرى وسوس إلى سادة الأحباش، فقال بعضهم لبعض والله إن لنخشى أن يفضي الملك إلى هذا الشاب. هم نظروا فقالوا والله نحن نخاف أن يؤول الملك إلى هذا الشاب مرة أخرى. طب ما الذي يحزنهم؟ خايفين من إيه؟ الأول كان صغير وكانوا خايفين لحسن يحدث اضطرابات في الملك، لكن دلوقتي رجل عنده حكمة وعنده براعة في القيادة وشخصية فريدة متميزة وشاب في ريعان شبابه، لماذا لا يقود البلاد؟ لكنه الحقد الذي كان مغروسا في قلوبهم لوالده الذي قتلوه. المهم أن الشياطين، شياطين الجن، أتت إلى شياطين الإنس في اجتماع رسمي، اجتمعوا شياطين الإنس اجتماع رسمي وقرروا أن يتخلصوا من هذا الشاب الناشئ كما تخلصوا من أبيه. ولكن زي ما خلصنا على أبوه نخلص كمان إيه؟ نخلص عليه، وكأن الطريقة معروفة. يقول والله إنا لنخشى أن يفضي الملك إلى هذا الشاب، ولئن تم له ذلك لينتقمن منا شر الانتقام ولا يقتلننا أجمعين جزاء ما قتلنا أباه. ثم مضوا إلى الملك. طبعا خايفين الأحسن، هو فاهم مين اللي قتل أبوه، عارف إن هم دول شياطين الإنس اللي قتل أبوه، هم دول أعوان السوء، هم دول الأيدي الخفية التي تحرك الأمور، يعرفهم جيدا. ولذلك خافوا أنه إذا صار ملكا بمن سيبدأ؟ بيبدأ بهؤلاء الذين قتلوا والده، الذين قتلوا أباه. قالوا نذهب إلى الملك، فذهبوا فعلا إلى الملك وقالوا: أيها الملك، إنا لا تطيب نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلا إذا قتلت أصحمه وأخرجته من بين أظهرنا. دول جايين بيتكلموا كده بصراحة، مش بيقولوا مثلا ابعدوا شوية ولا هو مش مناسب ولا أي حاجة من ديت، ده هم جايين بيتكلموا بصراحة وبيتكلموا كلام واضح جدا مفيهوش ملوعة، لأنهم أصحاب القرار، لأنهم أصحاب القرار، لأنه يعلم أنهم هم الذين قتلوا أخاه. شو ما اللي قتل أخوه؟ هو عارف كويس جدا مين اللي قتل أخوه، وعارف برضه مين اللي قعده على الكرسي، مين اللي قعده على الكرسي. فاللي بيقعدوا على الكرسي هم اللي بيقولوا له عايزين نتخلص من ابن أخوك، ده ابن أخوه، بس عشان الكرسي يضحي بابن أخوه، وأخوه وأخوه وأبوه وأبوه عشان خاطر الكرسي، مفيش أي مشكلة. وتلاحظ الصراحة والوضوح، يقولوا له احنا لم تطيب نفوسنا الا اذا قتلت ابن اخيك. كده بصراحه نقتل ابن اخويا الرجل الفذ الفريد المتميز الشاب، اقتله، هو ده الثمن انك تقعد على الكرسي، هتدفع الثمن ولا نشيلك من على الكرسي؟ وكان المساله واضحه، المقايضه واضحه، لازم يدفع الثمن. فقالوا: ايها الملك، انا لا تطيب نفوسنا وتطمئن قلوبنا الا اذا قتلت اصحمه او اخرجته من بين اظهرنا، فها هو ذا قد شب، وإنا لنخشى أن ينتقم منا جزاء ما قتلنا أباه. فقال لهم الملك: بئس القوم أنتم. بيشجب ويندد بطلباتهم، عايزين نقتل ابن أخويا، بيشجب بس، ده اللي يقدر يعمله، لكن يتحرك حركة دبلوماسية، يعمل قرار جريء، ياخد أي موقف إيجابي، لا ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ هم اللي حاطينه على الكرسي، هم اللي حطوه على الكرسي، ما يعرفش يقول أي حاجة غير أنه هو يشجب ويندد ويقول عبارات التنديد بس كده، ده حتى ما عرفش يعمل مظاهرة، ما يقدرش على إيه ده كله، ده ممكن الشيء. فشجب وندد، فقال: بئس القوم أنتم، لقد قتلتم أباه بالأمس وتطلبون مني أن أقتله اليوم. بيقول لهم: لقد قتلتم أباه بالأمس وتطلبون مني أن أقتله اليوم. وفي الحقيقة مين اللي قتل أباه بالأمس؟ هو، مش كان بأمره؟ مش اتفقوا معاه؟ قالوا له: هنقتل أخوك ونقعدك، وافق ولا ما وافقش؟ وافق، يبقى هو اللي قتله. عشان كده بيقول لهم: انت قتلتوه بالأمس وعايزيني أنا أقتل ابنه النهاردة، ده شيء طبيعي، طالما أنت كنت سبب في قتله بالأمس يبقى أنت اللي هتقتل بإيديك النهاردة، لابد أن تكون أنت القاتل في هذه المرة. قال: والله لا أفعل. ياه، ده خد قرار إيجابي، الراجل اتحرك تحرك دبلوماسي، قال: والله لا أفعل، خلاص مش ناوي يقتل. فقالوا: إذن نأخذه ونرمي به خارج بلادنا، لو أنت مش عايز تقتله إحنا نتصرف معاه بمعرفتنا، هناخده ونرميه برا البلاد. يعني بالأسلوب العصري يعملوا فيه إيه؟ نفي، هينفوه خارج البلاد، نفي خارج البلاد. فأذعن لهم، أذعن لهم يعني إيه؟ وافق بصر علشان يفضل قاعد على الكرسي. وبعدين هو شاف هالعملية دي أسهل حاجة، بدل ما نقتله أهو نطرده وهو يعيش على قدر الحياة أحسن ما يكون في المقبرة، لا الموازنة كده أحسن شوية، بعد ما كان بيشجب وبئس القوم أنتم ولا أفعل فأزعل للقوم. هي بتبقى كده، بس لي سخونية وحامي وتنديد، وأنت هتقول يا قوتها تتحرك، فبس لي اتحركت لجوه عشان تحمي الجبهة الداخلية، ويوم جاي في الآخر يضعن، يضعن الأمر ويسلم ابن أخوه، يسلم رقبة ابن أخوه ببساطة كده. فأذعن لهم على كره منه وعجز، خد بالك لحظة أنه لا يملك شيء، مش هو صاحب القرار، في ناس تانية في يديها القرار، في ناس تانية اللي بتحط وتشيل، مش هو، وافق على مضض، وافق وهو كاره، وافق وهو عاجز مش قادر يتصرف، يا ده قائد أعلى مش قادر يتصرف، مش قادر يعمل حاجة، يعني كلهم كده الله أعلم، بس هو مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يتصرف. لم يمضي على إبعاد أصحمه غير يوم وبعض يوم حتى وقع ما لم يكن في الحسبان، فعلا نفذوا المهمة وخدوه ورموه برا البلاد. يوم ونص هبت عاصفة قوية لم تكن في الحسبان، رياح قوية ما تقولش إعصار كاترينا، دخل عليهم قلب البلاد، وصواعق شديدة جدا كانت تنزل على العباد. يقول: فلقد تلبد الأفق بالغيوم الدكمي وهاجت السماء بالصواعق وماجت، ثم سقطت إحداها على عمه الحزين على فراقه فأردته قتيلا، صاعقة من تلك الصواعق نزلت عليه فأحرقته ومات الراجل بسبب إيه؟ بسبب الصواعق اللي هي مرسلة من السماء. فأردته قتيلا، فهب الأحباش إلى أولاد الملك، عنده كم عيل؟ 12، ده بدل الواحد هيلاقوا 11، قالوا هنلاقي بقى. ذهبوا إلى أبناء الملك ليعهدوا إلى واحد منهم بالملك، فلم يجدوا فيهم خيرا، ولا واحد نافع، ولا واحد نافع. إيه ده؟ ولا واحد؟ ولا واحد. سبحان الله. بقى أبو أصحمة كان عنده واحد بس، أصحمة، وهو الذي قاد البلاد، وأخوه عنده 12 واحد، ما فهمش واحد يصلح لقيادة البلاد. بشهادة مين؟ بشهادة العملاء. شايفين إن ولا واحد منهم يحقق مآربهم، ولا واحد منهم يحقق مصالحهم، ولا واحد منهم هيعرف يفهمهم، فيش واحد، ولا واحد في ال 12 واحد دول. ماذا يفعلون؟ طب هل ممكن هم يسيبوا البلد؟ يقولك مش مشكلة أي حد يمسكها. لا، ليهم مصالح، ليهم مصالح كتيرة جدا، الدولارات والريالات الاسترليني وما الاسترليني، الحاجات دي كلها هتروح. ما دول أصلهم بيأكلوا ومحدش شايفهم بيأكلوا إيه، مش كده؟ محدش عارف هم مين أصلا، محدش عارف، دي أيدي خفية ما ينفعش تظهر، لو ظهرت مش عارفوا يأكلوا، مش عارفوا يعيشوا. فلابد أن يكونوا دائما وراء الأسترة، دائما مختبئين، لابد أن يقود البلاد أحد وتستقر البلاد، ليس لمصلحة البلاد ولكن لمصلحة من؟ لمصلحتهم هم. يجيبوا واحد عشان البلد تستقر، يفضل يطلع بترول عشان ياخدوا 50%، ويفضل يطلع مش عارف ايه عشان ياخدوا 20%، ويفضل يعمل مشاريع عشان ياخدوا 55%، ويفضل عشان 45%، ويبقوا بيكسبوا من الهوا. تبص كل مشروع حاطين راسهم فيه، ليهم فيه هنا 45، وليهم هنا 25، وليهم هنا 35. طب انت بتبذل ايه؟ طب انت دفعت ايه؟ طب انت حطيت ايه؟ طب انت راس مالك ايه؟ ولا حاجه. هما ايه الفلوس دي؟ قول عليها بقى ضريبه، قول عليها جزيه، قول عليها زي ما تقول. فهب الأحباش إلى أولاد الملك ليعهدوا إلى واحد منهم بالملك، فلم يجدوا فيهم خيرا، فاشتد عليهم الكرب وضاق في وجوههم الأمر، مش عارفين يتصرفوا خلاص. وقد زادهم ضيقا وكربا أن بعض الشعوب المجاورة للحبشة همت بأن تغتنم الفرصة وأن تغزو ديارهم. عاشوا بدون ملك، في نفس الوقت الناس المجاورين حبشة، مجاورين للحبشة برضو يعتبروا من فصيلة الحبشة، عايزين ينقضوا على البلاد ويأخذوا ثروات البلاد. ما صدقوا ان الملك مات وأرادوا ان يهجموا على البلاد، اذا لابد من قائد عشان حتى يتصدى للحرب التي سوف تدور. فقال بعضهم لبعض والله انه لا يقيم امركم ويحفظ ملككم احد غير ذلك الفتى الذي رميتم به في الامس. مفيش حد هيقيم امركم الا مين؟ الفتى الذي رميتم به في الأمس، اللي انتوا رميتوه امبارح ده، هو ده اللي هيقيم لكم الأمر. بس لسه احنا رمينه، لسه طردينه، لسه نفينه، ينفع نجيبه؟ إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك نجيبه، فيش مشكلة، وشرفنا مش مشكلة، وكرامتنا مش مشكلة، أهم حاجة الدولار، أهم حاجة الكنوز، أهم حاجة الأول ما تروحش. مش مشكلة بقى الكرامة، مش مشكلة القيم، مش مشكلة المبادئ، ده لسه بقاله يوم ونص، ومع ذلك يريد أن يأتوا به من جديد ليقيم لهم أمرهم، تستقر البلاد فيستطيعوا أن يعيشوا، يعرفوا كيف يسرقون وينهبون ثروات البلاد. فقال بعضهم لبعض والله إنه لا يقيم أمركم ويحفظ ملككم أحد غير ذلك الفتى الذي رميتم به في الأمس، فإن كان لكم في أمر الحبشة حاجة فأدركوه وأعيدوه، أدركوه وأعيدوه. ثم خرجوا، دوروا عليه بقى هاتوه، ثم خرجوا في طلبه وأعادوه إلى وطنه، عادوه معزز مكرم مرة ثانية، دخلوه طبعا البلد متوج ملك، ثم ألبسوه تاج الملك وبايعوه. سبحان مغير الأحوال، ده انتوا لسه أول امبارح كنتوا نافيين، أول امبارح نافيينه، النهاردة تجيبوه من المنفى هيجيبوه، علشان مين اللي قاعد على الكرسي؟ هم برضه، عشان هم اللي قاعدوا على الكرسي، عشان يفضل دايما عبد ليهم، ان انتوا اللي قعدتوني على الكرسي، انتوا اصحاب الفضل. لكن في الحقيقه هم عاملين ايه؟ ياخذوا ثروات البلاد من ورائه، لكن لابد ان يضعوا هذه البصمه ان هم اللي جابوه، هم اللي حطوه، مع ان هم اللي عملوا مؤامره. يقول ووضعوا على راسه التاج وبايعوه بالملك ودعوه بالنجاشي، يعني خلاص سموه ايه؟ النجاشي، يعني ملك الحبشة. فساس البلاد بالحنكة والحكمة، طبعا هو لم يكن من أصحاب الدنيا ولا من أرباب الاهتمام بزخارف الدنيا، لكنه رضي الله عنه كان حريصا على إقامة العدل والحق في العباد وفي البلاد. وكما ذكرنا أنه كان شخصية فذة وفريدة، ولذلك عندما جلس على كرسي الحكم وبايعوه أدار البلاد كما يرى لا كما يرون، يعني هم شكلوا وزارة وحطوها الوزارة اتقلبت عليهم، هو ما نفذش اللي هم عايزينه، لم يمشي بتعليماتهم، لم يتبع أوامرهم، ولكنه بعد أن بايعوا الشعب أعلن برنامجه هو وكيف سيتعامل مع شعبه ومع أمته أمة الحبشة. بيّن لهم أنه لا ظلم عنده، لا ظلم، أقام دولته على إقامة العدل، أي ظالم يأتي به ويحاكمه ويأخذ منه الظلامة ويردها وينشر العدل في البلاد. يقول: فوضعوا على رأسه التاج وبايعوه بالملك ودعوه بالنجاشي، فساس البلاد بالحنكة والحكمة وأراح العباد من الاضطراب والفوضى، وملأ الحبشة عدلا وخيرا بعد أن امتلأت ظلما وشرا. طبعا مثل هذا الخبر بينتشر أول ما يتعين قائد جديد أو رئيس جديد على مملكة كبيرة، حبشة هذه مملكة كبيرة، لما يتعين رجل كبير على مملكة كبيرة ما الذي يحدث؟ الخبر ينتشر في كل البلاد إن أصحاب ملك الحبشة، أصحاب ملك الحبشة كيف يدير البلاد بالعدل بالحق، ينتشر الخبر، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الجزيرة العربية. حينها لم يكد النجاشي يستقر على كرسي ملكه حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، وأخذ المهديون السابقون إلى الإسلام يستجيبون له واحدا إثر آخر، فهبت قريش تلحق بهم الأذى وتنزل بهم الضر. بدأ الإسلام متى؟ عندما استقر النجاشي على عرشه، كان هذا التوقيت يساوي توقيت إعلان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآونة كان المسلمون يدخلون في الدين فرادا، فرد فرد، واحد إثر واحد، واحد إثر واحد، لكن قريش علمت بهذا التحرك، لاحظت تحرك غريب، ناس كتير بتتحرك، بتروح كده بتروح كده، بتطلع على جبل الصفا يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، في تغير، البلد فيها تغير، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال في بداية دعوته، يعني الأثر مش واضح، لكن هكذا شأن الإيمان. الإيمان كمصباح في مكان شديد الظلمة، لو كان هذا المصباح ضعيف جدا في إضاءته انت هتشوف المصباح ماله؟ هتشوفه منور يا اول، انتبه، مكان مظلم جدا ومعاك لمبة صغيرة جدا هتحس ان اللمبة دي منورة، منورة خالص وعاملة اضاءة. هكذا الايمان كان قليل لكن كان له اثر، كان له اثر محسوس، اثر ملموس، قريش كانت تشعر به مع انه فرادة، كانت تشعر به وكانت تتتبع الذين يؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تخاف من هذا الدين الجديد بدون ما تعلم شيء عن الدين الجديد، تخاف من الدين الجديد، فكانت تضطهد وتؤذي وتعذب كل من تعرف أنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد تحس أنه آمن تجيبه، تحصل، تراقبه، تعذبه، تضربه، تسجنه. أذاق المسلمين يعني ما لم يذقه جيل من أجيال اتبعت رسوله أبدا، يعني عد كده الرسل كلهم وأتباع الرسل، لا تجد جيل صحابة صاحب نبي تحملوا أذى مثل ما تحمل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجد ألوان العذاب التي لا توصف كانوا يتحملونها رضي الله عنه، أصناف كثيرة، ألوان كثيرة، كل من كان في قريش كان يعذب من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، حتى زاد الاضطهاد وزاد الضر وزاد الأذى للمسلمين، ألوان العذاب التي لا توصف كانوا يتحملونها رضي الله عنه، أصناف كثيرة، ألوان كثيرة، كل من كان في قريش كان يعذب من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، حتى زاد الاضطهاد وزاد الضر وزاد الأذى للمسلمين، فشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما ضاقت عليهم مكة بما رحبت، مع اتساعها أصبحت ضيقة، مش لاقين مكان يأوون إليه من شدة الأذى والاضطهاد، فلما ضاقت عليهم مكة بما رحبت وأنزل بهم المشركون من الأذى ما يزلزل الصم الصلاب أنزلوا بالمؤمنين عذاب يزلزل الجبال. يبقى قد ايه حجم العذاب ده؟ عذاب هائل، عذاب لا يتخيل. يعني انت بتسمعه عن بلال رضي الله عنه وازاي ان هو كان يوضع على ظهره الحجر ويسحب في بطحاء مكة في حرها وهو يعذب كل يوم، كل يوم كان يعذب. هذا كان بيحدث مع كل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من آمن كان يحدث معه هذا الأمر وأشد منه. يقول قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الأذى الصعب الشديد الذي يتحملونه تتزلزل منه الجبال. هكذا يجب أن يكون صبر الدعاء وصبر المؤمنين على الأذى، أن يصبروا على أذى خصمهم وعدوهم حتى ينالوا النصر وينالوا الفرج. أما إذا ضاق والأمر أصبح شديد ولا طاقة لهم أن يتحملوا، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا، أذن لهم أن يتركوا ديارهم وأوطانهم وأهليهم يهجرونهم ويخرجون إلى بلاد أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن في أرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم من أمركم فرجا ويهيئ لكم من ضيقكم مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة، ليس هربا ولا فرارا من العذاب والأذى، وإنما هو حفاظا على هذه البنية وعلى هذه النبينات الأولى في هذه الدعوة. تخيل أن هؤلاء الذين آمنوا لو أن المشركين قدروا عليهم وأهلكوهم كلهم، كيف سيقوم للإسلام قائما إذا كانوا هم أتوا على النبينات الأولى، أتوا إلى هذه الجذور إلى هذه الأصول ويريدوا أن يدمروها زي بيحصل مثلا في عصرنا هذا، إن هو يدمر البنية التحتية لدولة أو لأمة، يعني الأسس التي تقوم عليها هذه الدولة يدمرها. هؤلاء كانوا هم أسس هذه الدولة، هؤلاء هم الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم وبذل معهم المجهود، هؤلاء هم الذين تحملوا كل الأذى في سبيل هذا الاعتقاد. تفتكر حد تحمل الأذى ده كله في سبيل عقيدة ممكن يترك هذه العقيدة؟ واحد جعل بعد ما تحمل شديد الأذى، الأذى الذي تهتز وترتد له الجبال يتحمله، هل ممكن بعد ذلك لا يتحمل أذى المشركين أو أذى العدو؟ يتحمل. هل ممكن بعد ذلك يترك دينه أو يترك عقيدته؟ لا يمكن، لأنه تحمل في سبيلها أشد الأذى وأشد العذاب. فلم يكن هجرتهم إلى الحبشة هروبا، وإنما كانت حفاظا على رأس المال، حفاظا على البنية التحتية، حفاظا على الجيل الأول، حفاظا على اللبنات التي سيؤسس عليها العمل الأساسي، حفاظا على اللبنات التي ستقوم عليها الدولة. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرض اللبنات الأولى للتدمير، وإنما نحتفظ بهم في مكان بعيد حتى يقوى عودهم ويشتد عودهم ثم يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى وقد تمتعوا بعافية وقوة يستطيع أن ينتصروا لهذا الدين من جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالهجرة لم يكن أمره ذلك أمرا لهم بالهروب، وإنما كان تخطيطا وترتيبا حتى يعودوا من جديد للبناء، لبناء أمة جديدة تعبد ربها تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا. فأمرهم أن يذهبوا إلى أرض الحبشة وبين لهم أن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. كيف عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخبر انتشر، عندما يحكم رجل ويكون حكمه عدل ينتشر، كما يحكم رجل ويكون حكمه ظلم فاجر فاسق ينتشر، مش كده؟ يقول لك فلان الفلاني حاكم المقاطعة الفلانية سفاح، الدنيا كلها عارفة انه سفاح. يعني تيجي تتكلم على شارون هتقول عليه طيب وابن حلال؟ اي حد يسمع شير الشارون يقول ايه؟ مجنون كافر مرتد اي حاجة، قول انت عايز تقوله، لم الالفاظ كلها اللي انت عايز تقولها وقول، هذا عدو من اعداء الله، هذا كذا هذا كذا هذا، قول اللي انت عايز تقوله. الناس كلها متفقة على وصفه، ليه؟ انتشرت رائحته وفاحت. هكذا اذا كان على باطل، طب ولو كان على حق؟ بينتشر ايضا ان هذه الدولة تحكم بشرع الله، هذه الدولة تخيف امر الله، هذا الحاكم عادل، هذا الحاكم كذا، فانتشر الخبر وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرهم أن يذهبوا إلى الحبشة وبين لهم أن هناك ملك لا يظلم عنده أحد. مضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، مضى الركب وصل إلى أرض الحبشة. تقدر تقول عليه لجوء سياسي؟ ممكن نقول لجوء سياسي، لأنهم وصلوا إليها ليحتموا بملك الحبشة، يطلبون حماية ملك الحبشة. فأنت لما تروح في دولة وتطلب حماية هذه الدولة يبقى ده اسمه لجوء سياسي. فهم فعلوا ذلك، ذهبوا إلى هذا الملك وطلبوا حمايته، وكانوا 80 ما بين رجال ونساء، كانوا 80 هؤلاء الذين هاجروا هجرة الحبشة، 80 رجل وامرأة. يقول فتذوقوا لأول مرة طعم الأمن والاستقرار والطاعة والعبادة والتقوى، لأن البلاد كانت آمنة، لا أحد يهددهم. هم داخلين البلاد غرباء عن البلد، قاعدين في حالهم بيصلوا بيعبدوا ربنا، ما كانوش يقدروا يعملوا كده في قريش، ولذلك تنعموا بهذا الخير. وهذا شأن المؤمنين، شأن المؤمنين أنهم إذا مكنوا ماذا يفعلون؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. انظر إلى هذه القضايا، إلى هذه المهام، الذين إن مكناهم في الأرض مش ناموا وسرقوا ونهبوا، ما هو في ناس ربنا يمكنهم في الأرض بيسرقوها مش كده، لكن هؤلاء الصالحين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أول حاجة يعملوها إقامة الصلاة، تأدية هذه الشعيرة العظيمة، هذا الأمر الرباني، إقامة الصلاة التي تدل على أن هذا الوطن أصبح مسلما. إقامة الصلاة، كان المسلمين الأوائل إذا أرادوا أن يدخلوا بلدة ينتظروا حتى إذا سمعوا الأذان لم يدخلوها حربا، خلاص فيها مسلمين حربوها ليه؟ فإعلان الصلاة يدل على إيمان أهل القرية. إذن أول ما يدخلوا البلاد ماذا يفعلون؟ يقيموا الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هؤلاء رضي الله عنهم عندما دخلوا الحبشة شعروا فقط بالأمن، ماذا يفعلون؟ العبادة، العبادة التي حرموا منها، من صلاة وقيام وصلاة وتظاهر، يعيشوا بالإسلام، يعيش بالإسلام نعم الذي كانوا قد حرموا منه. دول مش قادرين يسلموا على بعضهم في الطريق وهم في مكة، مش قادرين يسلموا على بعضهم، خايفين يترصدوا، يقول لك إرهابي بيسلم على إرهابي ويقبضوا عليهم هما الاثنين، خايفين، ما كانوا يستطيعوا أن يعيشوا حياة إسلامية، لكنهم هنا في أمن وأمان يعيشون ويصافحون وينامون ويصلون ويعبدون ويتظاهرون ويقولون، ولا أحد يعاتب عليهم. يقول وتمتعوا بحلاوة التقوى والعبادة دون أن يعكر صفو عبادتهم معكر أو يكدر حلاوة إيمانهم مكدر. لكن قريشا ما كانت تعلم برحيل هذا النفر 80 من المسلمين إلى أرض الحبشة واستقرارهم فيها حتى هبت تأتمر بهم لتقضي عليهم أو تستردهم إلى مكة، عدوان مستمر. هؤلاء تركوا لكم الديار وهجروا، ماذا تريدون؟ أنتم مش عايزينهم، هم سابوا البلد ومشوا، لماذا نطاردهم؟ لماذا نجري خلفهم؟ لماذا يغتاظون؟ لماذا يأتمرون على قتلهم؟ انظر، يأتمرون على قتلهم، يعني بيحدث بعضهم بعض بأن يقتلوا هذا النفر. عايزين يقتلوا 80 دول، عايزين يقتلوا 80 مرة واحدة، عملية واحدة، هي عملية واحدة، عايزين يعملوا عملية واحدة يقتلوا فيها 80. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هؤلاء هم البنية الأساسية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو قتلوا خلل كبير جدا، ده ممكن يكون بيقضوا على الدعوة تنهار، ولذلك أرادوا أن يضربوا منها. هم لا يحاربون الأفراد كما ذكرنا، وإنما يحاربون العقيدة، لأن الأفراد سابوا البلد ومشوا. إذا الحرص على التصفية الجسدية، يقول خلص عليهم. طب لو كان لهم قوة وشوكة وشعبية يقدر يخلص عليهم برضه؟ لا، الحال يتغير. لو تذكرنا قصة هذا الغلام والراهب، قصة الغلام مع الراهب، الراهب هو الذي علم الغلام في قصة الساحر، قصة أصحاب الأخدود، الراهب هو الذي علم الغلام، يعني هو الأستاذ، هو الأستاذ. لما حدث ما حدث مع الغلام ووجد الدبة وأخذ حجر وضرب هذه الدبة وماتت هذه الدبة، وذهب الخبر إلى الملك، فالملك يعني استدعى الغلام وأخذ يضربه ويعذبه حتى يعرف منه من الذي علمك؟ من المعلم؟ فعرف أنه الراهب، فأتوا بالراهب. ما زالوا يعذبون الراهب حتى يرجع عن دينه، لم يرجع، قتلوه. ما أحد شعر بظلم، مع أنه هو الأستاذ، هو المعلم، هو صاحب الفكرة الأولى. ومع ذلك لأن ليست له شعبية، ولأنه لم يؤثر في من حوله تأثيرا قويا، قتلوه، فلم يتحدث عنه أحد. أتي بهذا الجليس، ارجع عن دينك، لا مش راجع، قتلوه. لأن هو كان شغال معاهم من شوية، وكان وزير زي ما هم وزراء، ووزراء اختلفت مع بعضيها وقتلوه، خلصت العملية سهلة يعني. لكن الغلام هل استطاعوا قتله مرة واحدة؟ الأول محاورات، ارجع لا مش راجع، ارجع لا مش راجع، طب انت ممكن تتكلم باسم السحر مفيش مانع، لا هذا جيد. يعني هم ما عندهمش مانع ان هو يتكلم باسم السحر، ما عندهمش مانع ان هو يقول ان اللي حصل دوت كان سحر، لكن الغلام يمتنع، لأن ما حدث إنما هو آية من عند الله تبارك وتعالى. والغلام يدعو إلى التوحيد، أرادوا قتله ولكن بطريقة غير مباشرة حتى لا يحدث تهييج للرأي العام، لأن الغلام أثر في المجتمع، لأن الغلام استطاع أن يدعو قطاعا عريضا من المجتمع، فإذا أرادوا قتله سيثور المجتمع عليه، واضح؟ ولذلك أخذوه إلى جبل حتى يهتز الجبل ويرمي الغلام. لكن عندما صعدوا فوق الجبل كانت المفاجأة أن الغلام دعا ربه، اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجى فالجبل، فسقطوا ورجع يمشي، سقطوا هم اللي وقعوا وهو اللي رجع يمشي، شيء عجيب، ما كان ممكن يهرب، ما هربش ليه؟ لأنه صاحب قضية، لأنه صاحب منهج، لأنه صاحب عقيدة، لا يهرب، يريد أن يقيم الحجة على هؤلاء وينصر هذا الدين وينشره في جميع الثغرات وفي جميع المجالات، فعاد إليه مرة أخرى. هذه الأحداث نحن نتكلم عنها هكذا، لكنها في مجتمعهم ترج المدينة، ترج المدينة، لأن الناس كلهم الذين اتبعوا الغلام يعرفون أن الملك قد أخذه وصعد به مع جنوده إلى الجبل، وينتظرون ماذا يحدث. ثم يأتيهم الخبر أن الجبل قد اهتز، وأن الناس قد ماتوا، وأن الغلام قد عاد سالما، معجزة جديدة، وناس آخرين يدخلون في الدين، عدد المسلمين والملتزمين يزيد، ويرجع الغلام إلى الملك. أحداث بتجري وبتنتشر وتزيد الغلام قوة وشعبية وأرضية، فيعمد هذا الملك إلى قتله مرة أخرى بطريقة أخرى، ويضعه في قرقور، مركب صغير، حتى إذا توسطوا به البحر يقذفوه. لكن تكون المفاجأة أيضا عندما يصل به إلى أوسط البحر، يدعو ربه، اللهم اكفنيهم بما شئت، فينكفئ هذا القارب ويغرقون، ويرجع هو، يرجع هو سالما للمرة الثانية إلى الملك، والناس أيضا تتكلم، وهو يكسب شعبية جديدة ويكسب مؤمنين جدد، لأن الذين يرونه وهو ذاهب ليموت ويرونه أيضا وهو عائد سالم والآخرين قد هلكوا، يدركون أن هذه آية وأنه صادق وأنه يتكلم حقا بما يريده الرب تبارك وتعالى. ولذلك يزداد عدد من يؤمن به، ويتعثر الأمر على الملك أكثر وأكثر. ولذلك في المرة الثالثة قال له الغلام إنك لست بقاتلي، انظر للمواجهة، انظر للقوة، انظر للحوار، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. من الذي سيأمر؟ الغلام. هيأمر مين؟ الملك. هيقول له مش هتموتني غير لما تعمل اللي هأمرك بيه. ثم الملك للهفته ورغبته في التخلص من هذا الرجل الشاب الصغير الذي أصبح كأنه أعظم من الملك، يحتل قلوب العباد، شيء عجيب، يريد أن يتخلص منه بأي طريقة حتى وإن كان بغبائه. فيقول وماذا أفعل؟ يقول له الغلام الوصفة، قل له تجمع الناس في صعيد واحد. لماذا يجمع الناس؟ لتتم الرسالة، أليس كذلك؟ تجمع الناس في صعيد واحد، كل الناس تتجمع في صعيد واحد حتى يشهدوا الحق، وبعد ذلك يؤمنوا، وليس في القضية حياتي أو موتي، المهم أن يشهد الناس الحق. تجمع الناس في صعيد واحد، ثم اصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، مش من كنانتك أنت، ثم ضعه في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب هذا الغلام، مش ربك أنت، مش باسمك أنت، لكن باسم رب هذا الغلام. هذه العبارات وحدها إقرار على أن هناك رب غير هذا الملك، وأن هذا الرب القادر هو الذي قتل الغلام، وليس هذا الملك الذي أخذ السهم وضرب السهم. وفعلا عندما فعل هذا الملك جمع الناس وضرب السهم مات الغلام. لكن ما الذي حدث؟ آمن الناس. هذا هو الذي كان يريده الغلام، أن تصل الرسالة إلى قطاع عريض من المجتمع، حتى وإن كان على روحه، حتى إن كان يفدي هذا الهدف بروحه ونفسه ودمه في سبيل أن ينشر هذا الدين. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم هذا الحرص، نشر الدين، عقيدة واضحة. وقريش كانت تعلم أن هؤلاء ينتشرون وبقوة وبسرعة، وهذا ما نستغرب له، كيف كان هذا الانتشار القوي السريع وهي بداية الدعوة. الدعوة ما زالت في أولها في مهدها، وتنتشر انتشار سريع وتجذب أفراد بقوة. فالذين يدخلون في الدين لا يخرجون، مع شدة التعذيب، مع شدة الأذى، مع شدة الاضطهاد، لكن الذين يدخلون لا يخرجون. تجذب بقوة ولا ضعف؟ تجذب بقوة. المشركون كانوا يستغربون ما هذه القوة التي ينجذب بها الناس، ولذلك كانوا يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر يسحر الناس، لما يرون من قوة تمسك الناس بدينهم وحبهم لربهم تبارك وتعالى. يقول لكن قريشا ما كانت تعلم برحيل هذا النفر 80 من المسلمين إلى أرض الحبشة واستقرارهم فيها حتى هبت تأتمر بهم لتقضي عليهم أو تستردهم إلى مكة، إما أنها تقتلهم هناك أو ترجعهم معها إلى مكة. ترجعهم ليه؟ هترجعهم ليه؟ يعني تفتكر مثلا واحد جه من غوانتنامو على هنا هيودوه فين؟ هيروحوا بيته؟ معروف هيروح فين؟ معروف هو يعني مسكين، هو هناك أحسن، هو هناك أحسن، فهم رايحين يا يموتوه هناك يا يجيبوه هنا يموتوه، المهم إن هو كده كده هيموتوه. فهم ذهبوا لهذا الهدف حتى يقضوا على هؤلاء 80 أو يستردوه، يجيبوهم معاهم هم جايين ونصف الحساب بيننا وبين بعضنا هنا في مكة. أرسلت قريش إلى النجاشي رجلين من أفذاذ رجالها ذكاء وحنكة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. قريش أوفدت رجلين، اثنين سفراء يتكلمون باسم قريش، حنكة، قوة، فصاحة، بلاغة، حسن إدارة للحوار، حسن مفاوضة، يعني رجال من المستوى الأول من الطراز الأول، رحين يتفاوضوا لتسليم الأسرى. دول أسرى، أكنهم أسرى، رحين يتفاوضوا عشان يغدوه، علشان يجدوه. يقول وبعثت معهما بهدايا وفيرة للنجاشي وبطارقته مما كانوا يستطرفونه من أرض الحجاز. أرسلوا هدايا للنجاشي والمين وللبطارقة، للبطارقة. إذن الدولة كانت دولة إيه؟ دينية ولا كانت دولة علمانية؟ كانت دولة دينية. مجلس الوزراء كله بطارقة، مجلس الوزراء كله، مجلس الشعب كله بطارقة، كله بطارقة، وعلى رأسه بطريق كبير اللي هو النجاشي بقى رضي الله عنه، اخبلك ده اللي على رأسه. إذن الدولة دينية، دينية من الدرجة الأولى، يعني الناس لازم تكون مخلصة لقضيتها، مش كده؟ لازم تكون مخلصة لدينها اللي هي عليه، لازم تكون مخلصة. لكن هذا واقع فعلا ولا برضه في ناس ممكن تبيع ضمائرها مهما كانت على دين؟ في ناس ممكن تبيع القيم، في ناس ممكن تبيع المبادئ، في اكيد، في اكيد طبعا، في كل وقت في كل زمان. يقول وبعثت معهما هدايا كوفيره للنجاشي وبطارقته مما كانوا يستطرفونه من ارض الحجاز. بعثوا للنجاشي وللبطارقه. طب النجاشي هو صاحب القرار، وهم فاهمين ان النجاشي صاحب القرار، طب ايه لازمه البطارقه دي؟ جبهات الضغط، جبهات الضغط والتاثير، يفضلوا ياثروا عليه، يفضلوا يضغطوا عليه عشان يصوغ قرار يتناسب مع الطرف. إذن قريش بعثت مين بيفهموا؟ جايين يحاوروا وينوروا وفاهمين هما بيعملوا ايه، جايبين هدايا معاهم مش للنجاشي بس، ما هو ممكن يبعثوا هدايا للنجاشي، التانيين يقولوا هو اشمعنى احنا؟ هو احنا مالناش رصيد في سويسرا ولا ايه؟ مالناش حساب جاري مفتوح ولا ايه؟ اشمعنى احنا؟ ويقفلوا الموضوع ويمرروش القرار، القرار يقف في السكه يتعطل. فهم قال لك لا، عشان يعدي القرار لازم نسلك البطارقه، لازم نديهم حاجه تسلك السكك عشان ايه الامور تعدي والقرار يمر زي ما احنا عايزين. فبعثوا للنجاشي وبعثوا كمان للبطارقه. فلما قدم الحبشه بادر الى لقاء البطارقه قبل ان يلقوا النجاشي، ودفع الى كل بطريق هديته. ايه اللي حصل؟ اول ما وصلوا الحبشه يقابلوا مين؟ النجاشي ولا البطارقه؟ صاحب القرار ولا جبهات الضغط؟ جبهات الضغط. شوف الاوضاع السياسيه حاجه عجيبه، راحوا يقابلوا جبهات الضغط، المنافقين، العملاء، العلمانيين، الناس اللي يقدروا يأثرهم في صانع القرار، راحوا قابلوه، يقابلوا البطارقة أولا، ودفعوا إلى كل بطريق هديته، يعني عارفين عددهم ولا مش عارفين؟ إذا دراسة قوية دول مش جايين على عامة كده، دول جايين وفاهمين راح يدوا كام هدية لكام واحد، وكل واحد ليه هدية مما يستطرفه من هدايا الحجاز. يعني ده بيحب كذا يجيبه له، ده بيحب كذا يجيبه له. يا إلهي، يعني ده تسين نفسية كل واحد بيحب ايه وجايبين له الحاجة اللي بيحبها، جايبين له الحاجة اللي بيحبها عشان ايه؟ عشان يقبلها، يقول لك حاجة انت بتحبها وجاية مستوردة، تقول لا مش معقول جاي لك باسمك مخصوص. انظر الى الدقة في الحوار والى الدقة في الخطوات المدروسة والمأخوذة، جايين بدقة، يتحركون بدقة، عارفين عدد البطارقة، جايبين لكل واحد هدية هو شخصيا بيحبها. يعني الهدية دي ما تتلخبطش مع الهدية دي، مش جايبين 50 هدية وهيوزعوهم في طابور، لا ده كل واحد معروف هياخد ايه، عليها اسمه، عليها بادجه، كل واحد معروف الهدية دي رايحة لمين، بمقامه، بمكانته، باللي بيحبه. ودفع الى كل بطريق هديته وقال له، طبعا هما ماشيين بنظام ايه، اطعم الفم تستحي العين، جايين ياكلوا البطارقه الاول، لما ياكلوهم يقولوا لهم بقى طلبات، يبدا يملي عليه طلبات. يعني اقول لك هديك معونه مشروطه، وتحت مشروطه دي تحط 50 شرطه. مشروطه ايه؟ يقول لك عدل المناهج التربيه والتعليم، خصص مش عارف ايه، بيع ايه، اعمل ايه، احبس مين، اقتل مين، اضرب مين، اتطفش مين، عمالي مشروطه. ما هي مشروطه برضو، ديت هدايا مشروطه، لازم يكون في شروط بعدها. فادوهم وقالوا لهم انه قد حل في ارضكم غلمان من سفهائنا صبأوا عن دين ابائهم واجدادهم ومزقوا كلمه قومهم. بيحكوا لهم ملخص المشكله، بيقولوا ان في غلمان سفهاء، يعني مجانين، طفشوا من عندنا وخرجوا من ديننا وفرقوا الصف. طب لما هم غلمان، يعني عيال صغيره ومجانين، جايين وراهم ليه وبعثين ناس عقله ليه؟ يعني طبعا حاجه غريبه. فقالوا انه قد حل في ارضكم غلمان من سفهائنا صبأوا، كفروا. هو صبأوا يعني كفروا، دول عايزين يقولك ايه، يعني عندنا شويه غلمان متطرفين ارهابيين هربوا من عندنا وجم عندكم، واحنا خايفين على امن بلادكم، فاحنا جايين نامنكم وجايين ناخدهم عشان ما يعملولكمش تفجيرات ولا يعملولكم حاجه، احنا جايين ناخدهم من عندكم. بيرققوا قلبهم. قال انه قد حل في ارضكم غلمان من سفهائنا صبأوا عن دين ابائهم واجدادهم ومزقوا كلمه قومهم. فاذا كلمنا الملك، هو ده بقى لب الموضوع، فاذا كلمنا الملك، لما ندخل احنا في حوار مع الملك، فاذا كلمنا الملك في امرهم فاشيروا عليه بان يسلمهم الينا دون ان يسالهم عن دينهم. خد بالك، يسلمهم بدون محاكمه، سلم بدون محاكمه، من عندك لعندنا طوال، حطهم في كلبشات ووصلهم. طب ايه الثمن؟ شويه الهدايا. طبعا الهدايا دي ثمينه، هدايا قيمه، طبعا يحط الهدايا وبعدين سلم ويبعت على طول عليه على بلادنا. يقول فاذا كلمنا الملك في امرهم فاشيروا عليه بان يسلمهم الينا دون ان يسالهم عن دينهم فان اشراف قومهم ابصر بهم. يعني اهل بلدهم اعلم بهم، عارفين هم ايه وبيقولوا ايه وبيفكروا في ايه، وعارفين الارهاب والتطرف بتاعه، احنا عارفينه اكتر منكم وبنعالجه احسن منكم، فانتوا سلمهم لنا واحنا هنتصرف معاهم. طبعا هذا يعني فيه تسليم لهؤلاء المؤمنين بغير محاكم، بغير سؤال، لا شك ان ده كرب جديد ياتي الى هؤلاء المؤمنين وهم في هذه الارض. بيقول لهم، بيقولوا له مش عايزينه يسالهم عن دينهم. طب ليه ما يسالهم؟ لماذا؟ لماذا لا يسالهم عن دينهم؟ هم يخافون من الحق، يعرفون ان ما مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق، وان له قوه، وان له تاثير، وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا عرضوا فهم سوف يحسنون العرض وقد يؤثرون على النجاشي، وهم فاهمين كده كويس جدا، ولذلك اكدوا على هذا المعنى انهم يريدون ان يسلموا لهم هؤلاء الثمانين دون ان يسالهم عن دينهم، مش مناقشه، لانه لو ناقشهم لراى الحق الذي هم عليه، وهو رجل لا يظلم الناس، لا يظلم الناس، سوف يحكم بالعدل، ولما يحكم بالعدل يبقى مش هيسلمهم، ولذلك يريدون ان يسلموهم اليهم دون سؤال، دون محاكمة. دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على النجاشي وسجد له كما يسجد له قومه. كان عادة عندهم وتحية عندهم إن لما تدخل على النجاشي يسجد. فعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لما دخلوا سجدوا. طبعا الناس ما عندهاش قيم ولا مبادئ. أنت عندك مبادئ في دينك، هل تسجد لصنم؟ لا لا تسجد للصنم، دخلت على رجل الناس يسجدون له تسجد؟ لا تسجد، لابد أن تكون واضح الهوية، لابد أن تكون هويتك واضحة. أنت مسلم لك سمات تميزك، تيجي الصبح مثلا تسلم على أصدقائك هنا وهنا، تقولهم صباح الخير ولا تقولهم السلام عليكم؟ تقولهم السلام عليكم، ما تقوليش بقى هلو وبنجور وكلام، ما تقولش بقى الكلام ده، ليس لك، هذه تحية الغرب. لكن تحيتك أنت إيه؟ السلام. طب ينفع وانت معاد الصبح تقول سلام؟ لا، سلام بس غلط، سلام بس غلط، سلام دي بتاعت اليهود وبتاعت النصارى يقولوا سلام، لكن المسلمون يقولون السلام عليكم، على الأقل تقول السلام عليكم تحية. لماذا لا تفتخر بها؟ لماذا لا تتمسك بها؟ لماذا لا تغيرها؟ لما واحد يسافر دولة الغرب يقول لهم لغتهم ولا يقول السلام عليكم؟ لو في مسلمين هناك يقول السلام عليكم مش كده؟ لكن لا يقول مثل ما يقولون. المهم ان دول ما كانش عندهم قيم ولا مبادئ، لقوا الناس بتسجد سجدوا كما يسجدون، فرحب بهم النجاشي اجمل ترحيب لما كان بينه وبين عمرو بن العاص من ود سابق، ففي بينهم معرفه، فرحب بهم ترحيب قوي جدا. ثم قدم له الهديه، هديه كبيره تناسب مقامه، مشفوعه بتحيات كبار رجال مكه، مشفوعه بتحيات رجال كبار مكه، متوقع عليها بقى ابو سفيان وابو جهل والعالم ايه، كبار رجال الدوله، وعلى راسهم ابو سفيان زعيم قريش. فاستطرف هداياه واعجب بها، عجبته جدا الهديه، طبعا الهديه محترمه واعجب بها. ثم كلماه، لما عجبته الهديه بداوا ايه، بداوا يتكلموا، برضو تحركات دبلوماسيه، افرض الهديه ما عجبتوش يكملوا كلام؟ لا طبعا، الهديه عجبته نكمل كلام، ما عجبتش نغير الاتجاه. ثم كلماه فقال ايها الملك انه قد اوى الى مملكتك نفر من اشرار غلماننا. خد بقى الوصف اتغير، بدل ما كانوا غلمان سفهاء، لا دول اصبحوا ايه، اشرار غلمان، يعني عبال ما وصل الملك، عبال ما وصل الملك ما بقوش سفهاء مجانين، لا دول بقوا اشرار، يعني يحملون في نفوسهم نوايا شريره، يحملون في طياتهم الغدر والحقد والانتقام والقتل، يحملون في طياتهم كل شر، ومع ذلك هم عيال صغيره، يعني طايشين، يعني ممكن يعملوا اي حاجه بمملكتك، يفجروا اتوبيس، يفجروا مستودع بترول، يعملوا اي حاجه، غلمان صغيره ومجانين طايشين. فقالوا انه قد اوى الى مملكتك نفر من اشرار غلماننا قد فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم. اسمع لي، قولوا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم. طب والنجاشي ماله؟ هو قال لهم تعالوا خلوا في ديننا، انهم يريدون تدويل القضيه. يعني تدويل القضيه؟ يخلوها قضيه دوليه، ما تبقاش قضيه قريش بس، الارهاب لا يضر قريش فقط، ولكن يضر قريش ويضر الحبشه ويضر قسرى ويضر قيصر ويضر اي حته يدخلها الارهاب. فهم يرفعون شعار نحن نحارب الارهاب في العراق، في ليبيا، في افغانستان، في لبنان، في اي حته نحن نحارب الارهاب، والارهاب ده هيضركم، هيضركم، دول اولاد صغيرين اشرار بيولعوا لوحدهم، ينفجرون طبعا، يحفزون، يخلوا القضيه دوليه، دول حتى سابوا ديننا وما جوش عندكم، وكان يعني عندنا وعندكم واحد، مش مشكله، عندنا بيعبدوا الاصنام وانت عندكم بيعبدوا الصلبان، مش فارقه، سهله يعني، طلعوا من عندنا وما جوش عندكم، يعني راحوا في حته تانية. طب راحوا عند مين؟ طب بيقولوا ايه؟ طبعا الكلام ده كله ما ينفعش يتقال، لازم يفضل مستخبي. قالوا قد فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا تعرفونه انتم، يعني دين جديد احنا عارفينه ولنتم كمان عارفينه. خد بالك المشاركه، بدا يشاركوا في القضيه، يعني ده انت بقيت طرف في الموضوع، انت مش جاي، احنا مش بنقول لك معلش سلمهم لنا، لا ده انت متورط، ده انت بقيت متورط خلاص، ده انت لو ما سلمتهمش دول اعدائك، دول مش اعدائي لوحدي، دول اعدائي بس انا انت صعبان عليا وانا جاي اخدهم عشان هم اعدائي واعدائك، دول ما دخلوش في ديني ولا دخلوا في دينك، وجابوا دين جديد لا احنا عارفينه ولا انت عارفه. بس هو النجاشي فعلا مش عارفه؟ لا، النجاشي كرجل من اهل الكتاب عارف الدين، واكيد لو عرض عليه سوف يعرفه. وجاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا تعرفه انت ولا تعرفونه انتم، وقد بعثنا اشراف قومنا يسالونك ان تردهم اليه. احنا مبعوثين من اشراف عندنا عشان ناخد بس الناس دي، فهم اعلم بما ابتدعوه من دين، اهل البلد اعلم بالبدع اللي هم عملوها. قريش بتحارب البدع، بتحاربها في اي مكان حتى لو في الحبشه، رايح تحارب البدع. يقول وما احدثوه من فتنه. فنظر النجاشي الى بطارقته، رجال الدولة، العناصر المؤثرة، البطانة الصالحة اللي مصرة أنها تنصحه. فنظر إلى البطارقة، راجل برضه محترم ما بياخدش قرار لوحده، مستني يشوف رأي الناس إيه، المشورة بتقول إيه، ها؟ رأي المخلصين الأمناء الناصحين، نعاشر هم خاونة، ما أيوان كانوا شبعوا حطوا في البنوك، خلاص بقى يبقى لازم الأقوال تتغير. فنظر النجاشي إلى بطارقته فقالوا صدق أيها الملك، أو الله عندهم حق، قالوا صدق، صدق أيها الملك، فإننا لم نقف على دينهم الذي استحدثوه، فإحنا وحتى ما نعرفش عنهم حاجة. طب هو انتوا عشان ما تعرفوش عنهم حاجة يبقى هم وحشين؟ ما نعرفوش نعرف، مفيش مشكلة نجيبهم ونعرف. قالوا والله صح، احنا ما نعرفش عنهم حاجة، وإن قومهم أدرى بهم منا وأعلم بما ابتدعوه. احنا هنوجع دماغنا ليه؟ ابعتهم هم يحكموهم، هم لهم طريقهم الخاصة معاهم، يعرفوا يساهموا معاهم. فقال النجاشي لا والله لا أسلمهم لأحد حتى أسمع كلامهم وأقف على عقيدتهم، فإن كانوا على شر أسلمتهم لقومهم، وإن كانوا على خير حميتهم وأحسنت جوارهم ما داموا في بلادي. ثم أرضى فيقول إني والله لا أنسى فضل الله علي. خباك ولسه ما أسلمش، لكن يقول هذه العبارات، يقول والله إني لا أنسى فضل الله علي، فلقد ردني إلى أرضي وحماني من كيد الكائدين، اللي هم مين؟ اللي هم دول، اللي هم دول الأكيلة اللي لسه واكلينها دلوقتي ما بردتش في بطنهم. صدق والله، أوام أوام، خلاص عندهم حق، رجعهم بيعهم. النجاشي يفهم، رجل عنده حنكة، لما سمع الأقوال الغريبة، المفترض إن نص المجلس يقول آه والنص يقول لا، لكن لما كل يقول آه يبقى كيف في اتفاق مسبق، مش كده؟ اتفاق يعني قرار وهيمر، كل يقول آه، مفيش واحد يعترض، مفيش واحد يعترض، أكيد في مشكلة. النجاشي فاطن إلى هذا الموقف، وبسرعة اتخذ هذا القرار أنه لن يتنازل عن مبدئه في تحليل القضايا، لابد من عرض المشكلة، لابد من سماع أقوالهم، لابد من سماع دينهم، ثم هو يفصل، لأنه استشعر أن هؤلاء غير ناصحين، فرد القرار إلى نفسه، هو الذي سيفصل الأمر. إن رأى أنهم على صلاح أبقاهم في دياره، وإن رأى أنهم على شر أسلمهم إلى من؟ إلى هؤلاء الذين أتوا. ويذكر فضل ربنا عز وجل عليه أنه نجاه من كيد الكائدين، وصانني من بغي الباغين علي الذين أرادوا قتلي. ثم بعد ذلك ننظر هل سيدور الحوار بين النجاشي وبين هؤلاء المسلمين، من سيقف خطيبا لهؤلاء المسلمين، وما الحوار الذي سيدور، وكيف ستتدخل البطارقة لإفساد هذا الحوار، وهل ستفشل مهمة عمرو بن العاص رضي الله عنه، أم سيعود هؤلاء الأسرى من جديد إلى بلاده. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل الشيخ الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.